إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فمجلس اليوم هو عن الرقى، فقد تحدثنا في المجلس الماضي والذي قبله والذي قبله عن الأدب، وبعده كتاب الرقى. والرقى هو العلاج، ولكنه ليس العلاج الحسي المادي، وإنما هو العلاج المعنوي، لأن العلاج نوعان: علاج حسي مادي، وعلاج معنوي شرعي. والعلاج الحسي الغالب أنه يداوى ويعالج بالدواء الحسي المادي، هذا في الغالب، وربما يعالج الداء الحسي المادي، ربما يعالج بالدواء المعنوي، وربما. وكذا الداء المعنوي أو الداء الحسي ربما يعالج، الغالب أن العلاج الحسي أو الداء الحسي أنه يداوى بالدواء الحسي، والداء المعنوي يعالج بالدواء المعنوي، هذا في الغالب. لكن ربما يكون العكس، يعني الداء الحسي يعني المرض الحسي ربما يداوى بالدواء المعنوي. والداء أو الداء المعنوي ربما يعالج بالدواء الحسي. فمثلا المرض الحسي، شخص فيه سم يعني لدغته عقرب أو حية، هذا مرض حسي، ففي جسمه سم، قد يعالج بالدواء المعنوي يعني بالقراءة، وقد جاء عند الطبراني من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عقربا لدغت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلما انصرف قال: لعن الله العقرب، لا تدع مصليا ولا غيره، يعني إلا لدغته، ثم دعا بماء وملح فمسح على جرحه أو على موطن اللدغة وقرأ: قل يا أيها الكافرون، وقل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. وقال عليه الصلاة والسلام أو رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من الحمى يعني من السم. وقد قال عمرو بن الحصين كما عند البخاري: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني من سم. وكذا جاء عند مسلم من حديث من كلام بريدة بن حصيب الأسلمي: لا رقية إلا من عين أو حمى. فهذا مرض حسي يداوى بدواء معنوي وهو القراءة، والعكس قد يكون المرض معنويا ويداوى بعلاج حسي. فالهم هذا مرض معنوي، فإذا نزل بالإنسان مصيبة أصابه من الهم ومن الغم ما شاء الله، فهذا مرض أو داء معنوي يعالج، قد يعالج بدواء حسي. وقد جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء، وهذا في جواز اجتماع النساء عندما يحصل لأحد المصيبة، يجتمع النساء في بيت المصاب، يجتمعن يواسي بعضهن بعضا. قالت عائشة فاجتمع لذلك النساء، نعم لا نياحة لا ضرب خدود ولا شق جيوب، وإنما يعزون بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فإذا تفرقنا كلهن إلا وبقي أو إلا أهلها وخاصتها أمرت بتلبينة، وهو شيء من حساء الدقيق أو النخالة وربما يوضع فيه عسل، أمرت بتلبينة فطبخت، ثم أمرت بالثريد فوضعت التلبينة على الثريد، ثم قالت كلن منهن أو كلن منه، يعني من هذه من هذا الثريد الذي قد وضع عليه التلبينة، ثم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن أو تذهب ببعض الحزن. الحزن مرض معنوي والتلبينة تخفف هذا المرض. أيضا السحر مرض معنوي ممكن أن يعالج أو ممكن أن يدفع بدواء مادي حسي، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث سعد من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. إذن المرض مرضان، مرض معنوي يعالج بالدواء المعنوي وربما يعالج بالدواء الحسي، ومرض حسي يعالج بالأدوية الحسية وربما يعالج بالأدوية المعنوية. والأمراض الذي نحن أول الحديث سينصب في هذا المجلس عن الأمراض المعنوية، وأما الأمراض الحسية فإن شاء الله لعله أن يكون في المجلس القادم. وعلى هذا فكتاب اليوم هو كتاب الرقى، يعني علاج الأمراض المعنوية من سحر، من عين، من شيطان، من جن، هذه كلها أمراض معنوية. ورجل أصيب بعين، رجل أصيب بسحر، رجل تخبطه الشيطان، والتخبط الشيطاني هذا ثابت كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، من المس. فالمس حق، ونص الشارع كما في هذه الآية على ذلك، وبالتالي فالإنسان ممكن أن يتلبسه الشيطان، وقد تلبس الشيطان لسهل ابن حنيف، وذلك بسبب عين عامر بن ربيعة كما جاء عند ابن ماجه. ثم عالجه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء الشيطان إلى عثمان، أو تلبس الشيطان بعثمان بن أبي العاص كما جاء عند ابن ماجه، فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم كما سيتبين لنا بعد قليل. المقصود أن المس حق وحاصل وثابت وله دواء، وما أنزل الله عز وجل من داء إلا وأنزل له دواء، كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة وعند مسلم من حديث جابر، لكل داء دواء. فإذا أصيب دواء الداء لكل داء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم سحر، وموسى عليه الصلاة والسلام سحر، يخيل إليه كما قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فسحره، لكن هذا السحر الذي أصيب به موسى وأصيب به محمد صلى الله عليه وسلم، أولا هل هو بقي؟ لا، يعني أنه كان مؤقتا، ثم أيضا هو كان ظاهرا، يعني ليس مؤثرا التأثير الكبير. والسحر قد يكون له حقيقة، وذلك سحر القلب. وأما سحر العين فسحر العين كما مر يخيل مجرد تخيل، يعني ليس له حقيقة مادية. وأما سحر القلب لا، له حقيقة. ومن السحر سحر العيون سحر الدجال، فكما جاء عند الشيخين معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. ولما سألوا كما مر بنا المغيرة معه جبال الخبز وأنهار الماء، قال عليه السلام هو أهون على الله من ذلك. فهو مجرد تخيل كما فعل السحرة، يخيل من سحرهما للرأي أنها تسعى وهي لا تسعى. لكن إذا كان السحر متعلقا بالقلب بالنفس فله حقيقة، له تأثير، وربما يكون مصاحبا بالشياطين، يعني يكون مسحورا ويكون مصابا أو يكون ممسوسا بالشياطين، يعني قد تلبسته الشياطين، والعين قد تصاحب الشياطين، قد تصاحب السحر، قد تصاحب العين، وقد لا تصاحبه، يعني قد تتأخر، يعني ما يصير لها فرصة. فقد يكون الرجل معيونا، يعني مصابا بالعين، وفي نفس الوقت فيه مس، وكذا أيضا يكون مسحورا وفيه مس، وقد يكون مصابا بالعين ولا يكون فيه مس، وقد يكون مسحورا ولا يصيبه ولا يكون فيه مس، يعني ما فيه شيطان أو جن. فالنبي صلى الله عليه وسلم سحر لكن لم يتلبسه الشيطان، وسحر سحرا خفيفا لتثبت بشريته. وقد جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنه وهو ثابت، لا كما يقوله بعض الجهال أنه لم يثبت، لا، الحديث عند الشيخين من طريق عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وسحره لبيد بن الأعصم وهو من يهود بني زريق، وفي رواية عند البخاري كان منافقا وحليفا لبني زريق، فكانت تقول عائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، وتفسرها الرواية الأخرى عند البخاري كان يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، يعني أهله. فكان عليه الصلاة والسلام يجد أو يخيل إليه أنه ممكن أن يعاشر أزواجه، فإذا أقبل عليهن وجد ضعفا. ومر بنا لما ولد عبد الله بن الزبير وكان أول مولود بالمدينة، فرح بذلك المسلمون. لما؟ لأنهم كانوا يقولون سحرتهم اليهود، يعني فلا يولد لهم، فهم يحسنون السحر عليهم لعائن الله، ويحسنون صناعة السم عليهم لعائن الله، أعني اليهود. فالمقصود، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا يعني دعا بإلحاح أن يرفع الله عز وجل ما أصابه. ثم قال يا عائشة، تقول عائشة: فلما كان ذات يوم أو ذات ليلة قال: يا عائشة، ألم تري أن الله عز وجل قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان، يعني ملكين، فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي، أو الذي عند رأسي للذي عند رجلي: ما وجع الرجل؟ والرسول يسمع: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحورا. قال: من الذي طبه؟ فقال الملك الآخر: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجب طلعة ذكر. فأخذوا من شعره، من تسريحه، ومن بقايا أكله، فسحروه بها، يعني عقدوا مع الشياطين، مع من يتعاطون السحر، وأعطوهم هذه المذكورة. قال: في أين هي؟ قال الملك الآخر: في بئر أروان، أو في بئر ذي أروان. فانطلق أو فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، يعني انطلقوا إلى بئر أروان. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: والله يا عائشة لكأن ماءها نقاعة الحنة، يعني منظرها بشع، ولكأن نخلها، وفي رواية عند البخاري، رواية البخاري: كأن رؤوس نخلها كأنه رؤوس الشياطين. فقالت: يا رسول الله، أفلا أحرقتها؟ يعني أحرقت النخل وما فيها، وفي رواية عند البخاري: أفلا استخرجته، يعني المشط والمشاطة وجف الطلعة، أفلا استخرجته؟ وفي رواية: أفلا، عند البخاري: أفلا استخرجته، وفي رواية: أفلا. قال الراوي: أفلا تنشرت؟ أفلا تنشرت؟ السدج من الناس ربما يأخذ من هذا جواز النشرة. أفلا تنشرت؟ أفلا تنشرت؟ يعني أفلا نشرته؟ في الرواية الأخرى: أفلا استخرجته؟ رواية البخاري الأولى: أفلا استخرجته، وفي الرواية الثانية: أفلا. قال الراوي: أفلا تنشرت؟ يعني استخرجت ونشرت ما بداخل البئر، فأخرجته فوق ثم أحرقته. وأما النشرة فقد جاء عند أبي داود من حديث جابر عبد الله رضي الله عنهما: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هو من عمل الشيطان، يعني رفع السحر بالسحر، يعني التعاون مع الشيطان على شيطان آخر، هذا من عمل الشيطان. فقال عليه الصلاة والسلام: إني كرهت أن أثير على الناس شرا، يعني عندما يحرقها ربما يثير شرا، فأمرت بها، يقول عليه السلام فأمرت بها فدفنت. وهكذا المقصود أن السحر قد يصيب الأفاضل ثم يرتفع بإذن الله، يرتفع بدعاء الله عز وجل. والسحر الحديث عنه يطول، وهو من كبائر الذنوب ومن الموبقات، كما جاء عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الحديث وقد بيناه في كتاب الإيمان. فالسحر من أهل العلم من رأى كفر الساحر، واستدلوا بقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وبقوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وعند البزار قال عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر ليس منا من سحر أو سحر له، ومن عقد عقدة فقد برئ مما أنزل على محمد أو كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من سحر أو سحر له، يعني ذهب إلى فلان ليسحر فلان، يعني ذهب إلى الشياطين أو المتعاونين مع الشياطين فطلب منهم أن يسحروا فلان أيضا. وحول ذلك كما جاء عند المحد الساحر أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقتل كل ساحر وساحرة. فالسحر منقوت، بل قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس من تعلم علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. يعني حتى الوسائل المؤدية إلى هذا العلم لها حكم ذلك، وما كان ذريعة إلى المحرم فهو محرم. إذن السحر من كبائر الذنوب، وقد ذمه الله عز وجل وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت آنفا السحر من الأمراض المعنوية التي تعالج يوما بعد يوم، أسبوعا بعد أسبوع، مرة تلو المرة، حتى يرتفع بإذن الله تعالى. وكذا العين مرض معنوي أيضا يعالج، لكن أحيانا قد تكون العين قوية، يعني من عائن قوي، وقد تكون العين ضعيفة يعني من عائن ضعيف، وقد تكون العين مصحوبة كما قلت بالمس وقد يتأخر، يعني لا تكون مصحوبة بالمس. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرقي الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام إسماعيل وإسحاق، ويقول أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في رقية العين، ورخص في رقية الحمى يعني السم، ورخص في الرقية من النملة، وهي أمراض وقروح تظهر في ظهر الإنسان أو بجنب الإنسان، وهي من الشيطان، يعني ذات الجنب من الشيطان، ولذلك شرع لها الرقية. وقد جاء عند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قالوا من ذات الجنب، فقال عليه الصلاة والسلام يعني ذات الجنب إنها من الشيطان، وما كان الله ليسلطه علي. فذات الجنب من الشيطان، ولذلك رخص، وهي النملة، رخص أو شرع الرقية، وهي أولى من العلاج. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين قالت عائشة رضي الله عنها أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين، والعين هي طريق لشيء يخرج من النفس من القلب. فهناك رجال قلوبهم قوية وقاسية، وربما يخرج من قلوبهم ومن نفوسهم عبر أعينهم أشبه ما يكون بالسم، لكنه السم المعنوي، فيخرج فيصيب الذي أصيب بالعين. وقد جاء عند البزار من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه السلام أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله تعالى وقدره من الأنفس. فالذي يخرج من الأنفس عبر العيون فيقذف به على النفوس الأخرى الضعيفة يكون سببا لموت ذاك الرجل. وقد جاء من طريق أبي أمامة ابن سهل بن حنيف وهو عند ابن ماجه كما مر بنا أن عامر بن ربيعة مر بسهل بن حنيف وهو يغتسل فرآه أبيض فقال ما رأيتك اليوم كأنه جلد مخبأة، يعني من بياضه. فما لبث أن لبط بذلك، يعني سقط صريعا، يعني أصيب بمس. فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله أدرك سهلا صريعا، فقال عليه الصلاة والسلام من تتهمون؟ قالوا عامر بن ربيعة. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على ما يقتل أحدكم أخاه، فإذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل يديه، يعني أمر عامر بن ربيعة، ووجهه، ثم يغسل يديه إلى المرفقين، غسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين وغسل ركبتيه، يعني غسل رجليه إلى ركبتيه، وغسل داخلة إزاره، يعني لعله عرقه، لعله ما يصيب من العرق، لأنه الغالب أن داخلة الإزار هي التي تمس الجلد. ثم أمر أو أعطاه سهل بن حنيف وأمره أن يغتسل به. وفي رواية قال الزهري فأمر أن يصبه عليه من خلفه. وعند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر العائن أن يتوضأ ثم يغتسل به المعين أو المعيون. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري من حديث عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنه العين حق حق. وعند مسلم من طريق ابن عباس بمثله وزاد ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وإذا استغسلتم، يعني إذا طلب منكم الغسل، يعني الوضوء أو الغسل، وإذا استغسلتم فاغسلوا، أمر وجوب. فالعين حق، لكن لها كما مر لها علاج. ومن ثبوتها ما جاء من عند أحمد من حديث أبي ذر أن العين لتولغ بالرجل يصعد حالقا ثم يتردى منه، يعني يكون الرجل قويا نشيطا ويصعد الجبال ويتحرك ذات اليمين وذات الشمال، وفي لحظة وكلمح البصر يصيبه شخص بعينه فيتردى حالقا فيسقط لساعته وربما يموت. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام، كان جبريل كان يرقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة عند مسلم، ويعيده من العين، يعني من عين الحاسد كما سيتبين لنا بعد قليل في الأذكار الواردة في هذا الباب. يعني في علاج الأمراض المعنوية من سحر ومن عين ومن مس. وقبل أن ندخل في الأذكار التي جاءت في هذا الباب نقول قد كثر من يزعم أنه راقي وأنه يرقي من العين وأنه يخرج الجن، فإن وجدته يتخبط ويرتجل فيقرأ الآيات في غير محلها، وربما قرأ الآيات فغلط فيها، ويذكر أخبأ الآثار والأحاديث التي ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجد أنه ربما يضرب من يقرأ عليه. المهم تجد عجبا كيف تخبط الشيطان بهذا الذي يزعم أنه يخرج الشيطان، وهو في نفس الوقت يعين الشيطان على هذا المسكين إما في الحال أو في المآل. وغالب هؤلاء من الجهال، ولربما تجده لا يحسن القراءة، بل ربما بعضهم حتى لم يحمل حتى الشهادة العلمية أو الإجازة الشرعية، إنما وجد المجال فيه أكل وفيه شرب فسلك هذا السبيل لضعف في نفسه. فمنهم من هداه الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فكثير منهم الآن، بل ربما بعضهم ربما ألف كتبا ووضع باب في علاج كذا وكذا ثم ذكر آية أو ذكر حديثا. طيب من أمرك بهذا؟ من قال هذا؟ من قال لك أن هذه الآية هي علاج هذا المرض؟ مجرد يتصفح القرآن وربما تصفح كتب السنة فأخذ ما يناسبه وعلى حسب اجتهاده الخاطئ. المقصود ماذا؟ أن الإنسان لا يرقي في مثل هذه الأمور إلا بالأذكار الشرعية التي جاءت عن الله وعن رسول الله، بمعنى أنه لا يرتجل. والأذكار التي جاءت والأوراد التي جاءت في علاج الأمراض المعنوية من سحر وعين ومس كالتالي: أولا سورة الفاتحة، وقد جاء عند الشيخين من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا بقوم فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فجاء رجل منهم قال: هل فيكم من راق؟ يعني يقرأ. فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقالوا نعم. فقام رجل، وفي رواية: ما نأبنه بقراءة، فرقاه بفاتحة الكتاب، فبرأ الرجل، فأمر له بقطيع من غنم، وفي رواية عند البخاري ب30 من الغنم، فأبى أن يقبلها حتى يذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تبسم، قال وقال له: يا رسول الله والله ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما أدراك أنها رقية، خذوا منهم واضربوا لي معكم بسهم. خذوا منهم. وقد جاء عند البخاري أنهم قالوا لا نقريكم لأننا استضفناكم فلم تضيفونا حتى تجعلوا لنا جعلا. وفي حديث ابن عباس وفي حديث عم خارجة ابن الصلب أن رجلا مر به عم خارجة ابن الصلب فرآه في القيود يعني مصاب بالمس، فرقاه 3 أيام غدوة وعشية، رقاه بفاتحة الكتاب يجمع بزاقه ثم يتفل عليه حتى كأنما أنشط من عقال يعني قام نشيطا، فأعطي مقابلا فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام كل، فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. وعند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه إن أحق ما أخذتم عليه كتاب الله. طبعا تحدثنا عن هذا في كتاب الإجارة. فاتحة الكتاب، ثانيا سورة البقرة، وليس اختيارا من آياتها كاختيار واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، هذا تخبط وجهل عندما يختار الإنسان آية ويقول هذه تقرأ وربما سطرها في كتاب. لا، نعم ربما يقرأها ويختارها لكن لا يعتقد أن هذه نص في هذه المسألة، وإنما الذي جاء سورة البقرة كما قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. قال معاوية ومن رواة الحديث يعني السحرة، والحديث عند مسلم من حديث أبي أمامة الباهلي. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وآخر سورة البقرة كما في حديث أبي مسعود عند الشيخين من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني كفتاه من السحر من الشياطين من كل شيء. رابعا فواتيح أو فواتح سورة الكهف وأواخر سورة الكهف كما في حديث أبي الدرداء من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف وفي رواية من آخر سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، لأن الدجال يأتي بالسحر ويأتي بالتخييل ويأتي فهذه الآيات تعصم الإنسان. وفي حديث النواس بن سمعان وهو أيضا عند مسلم، حديث الدرداء والنواس بن سمعان الحديثان عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام فمن أدركه منكم يعني الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف كما سيتبين لنا في كتاب الفتن بطوله. خامسا قل يا أيها الكافرون كما مر بنا في حديث علي في لدغة العقرب، وسورة قل أعوذ برب الناس أو يعني المعوذات، وقل أعوذ برب الفلق، وقل هو الله أحد. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعقبة بن عامر كما جاء عند مسلم عند أبي داود يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما. وعند الترمذي والنسائي في المجتبى من طريق أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ومن من من يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان حتى نزلت هذه السور فتركها. هذه الآيات التي جاءت في هذه المسألة وفي هذا الباب، فلا يزيد أحد عليها. والقرآن عموما هو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء، فهناك عموم وهناك خصوص، فالخصوص هو ما ذكرنا، والعموم أي آية تقرأها فإن فيها شفاء بإذن الله، لكن لا تعتقد أنها بعينها وأن الشارع نص عليها. وأما بالنسبة للسنة أيضا، أولا جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها كان جبريل إذا يرقي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول بسم الله يبريك من كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. وأما ما جاء وأيضا جاء من طريق أبي سعيد عند مسلم كان جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي محمدا صلى الله عليه وسلم ويقول اشتكيت يا محمد؟ فيقول نعم، فيقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك. حديث عائشة من كل داء يشفيك، وهذا من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. وإضافة إلى بالنسبة وإضافة إلى المعوذات أيضا نذكر ما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه بالمعوذات، وعند مسلم كان إذا اشتكى أحد من أهله رقاه ونفث إليه بالمعوذات ثم يمسح من يقرأ عليه. تقول عائشة رضي الله عنها فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث وأقرأ بالمعوذات وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي. وفي رواية فلما ثقل مرض وثقل عليه الصلاة والسلام جعلت أقول أذهب البأس، أنفث وأقول أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية عند مسلم بيدك الشفاء لا كاشف له إلا هو. تقول عائشة رضي الله عنها فلما ثقل انتزع يده مني ثم قال اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. إذن أذهب البأس رب الناس أشفي أنت الشافي أيضا من الأوراد النبوية التي تقرأ على المريض من سحر أو غيره. أيضا من الأدعية أو من الأذكار ما جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا لم يحضره أو لم يحضر أجله فقال 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفاه الله عز وجل من ذلك المرض. وفي حديث ابن عمر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا قال اللهم اشفي عبدك ينكو لك عدوا ويعود لك مريضا ويمشي لك إلى صلاة، وفي رواية يمشي لك أو يمشي مع جنازة. هذه من الأوراد. من الأوراد أيضا النبوية ما جاء في حديث عثمان ابن أبي العاص عند مسلم قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا أجده في جسدي منذ أسلمت، فقال عليه الصلاة والسلام ضع يدك على الذي تألم من جسدك ثم قل بسم الله بسم الله بسم الله أسأل الله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وحاضر 7 مرات. وعثمان بن أبي العاص كما جاء عند ابن ماجه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه أيضا ما هو أبلغ من ذلك، شكى إليه أن الشيطان كما هو الأصل الحديث عند مسلم أنه يحول بينه وبين قراءتي، يقول يحول بيني وبين قراءتي وبين صلاتي يلبسها علي. فقال عليه الصلاة والسلام وعند مسلم ذاك شيطان يقال له خنزب أو خنزب، فإذا أحسست به فتعوذ بالله منه ثم ادفل عن يسارك 3. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره ثم تفل في فمه ثم قال عليه الصلاة والسلام اخرج يا عدو الله أو اخرج عدو الله، فخرج. ثم قال له عليه الصلاة والسلام لعثمان بن العاص الحق بعملك. هذه من من الأذكار التي تقال. أيضا من الأذكار التي تقال ما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى رجل به قرح أو جرح كما جاء عند مسلم أو شيء من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند الشيخين: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى أو ليشفى، بلفظين، يشفى به به أو يشفى بها، يعني بالتربة يشفى بها سقيمنا. يعني يضع أصبعه، قال مالك: وضع أصبعه السبابة بالأرض، فيضع الريق بطرف السبابة ثم يضع السبابة في التراب، طبعا يعلق بالسبابة تراب، ثم يضع على الذي يتألم، ثم يقول هذا الورد: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، ليشفى به أو يشفى ليشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. هذا من الأذكار. أيضا من الأذكار ما جاء عند مالك من طريق يحيى بن سعيد، وقد وصله كما ابن عبد البر من طريق عبد الرحمن بن حنش، وجاء عند الطبراني من طريق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به تبعه شيطان بشعلة من نار، فكلما التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه، فقال جبريل له: ألا أعلمك شيئا؟ إن فعلته خر على أنفه أو خر على وجهه. قال: بلى. فقال: قل أعوذ بوجهه الكريم وبكلمات الله التامات، أو بكلمات الله التامات، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وبرأ، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، وفي رواية: من طوارق الليل والنهار، وفي رواية: من كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر، من شر ما خلق. هذه من الأذكار. هناك ثمة بقية في كتاب الرقى، لعلنا إن شاء الله نذكره إن شاء الله في مجلس الغد. باب ما جاء في فضل ورقة ابن نوفل. قال الحاكم: عند الحاكم الحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. طيب، إذا أتى أحدكم أهله فليتوضأ. أنا عند مسلم من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، نعم، وعند ابن حبان قال، عند ابن خزيمة من حديث أبي سعيد خزيمة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد أحدكم العودة فليتوضأ فإنه أنشط له في العود. طيب، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، حديث أنس عند ابن حبان قال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. باب ما جاء في إثم من أفطر قبل تحلة عند ابن خزيمة من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فانطلق بي إلى جبل وعر، فقال لي: اصعد. فقلت: لا أستطيع. فقال: إنا سنسهله لك. فأخذاني فصعدت الجبل حتى إذا كنت في جاء عند الجبل. الحاكم في حديث أمي معبد قال، حديث هشام بن حبيش بن خويلد قال: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي. وقال حسان: وقال حسان: لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم وقدس من يسري إليهم ويقتدي، ترحل عن قوم فضلت عقولهم. باب ما جاء في حج الصبي، قال حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل، فإذا عقل فعليه حجة أخرى، وإذا حج الأعرابي فهي له حجة، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى. طيب باب ما جاء في قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغرب حديث ابن عمر عند ابن حبان. طيب وباب ما جاء في قراءة قل يا أيها الكافرون في ركعتي الباب، حديث جابر بن عبد الله عند ابن حبان أن رجلا قام فصلى ركعتي الفجر فقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عبد عرف ربه، ثم قام فقرأ في الركعة الثانية قل والله أحد. إذا أبردتم إلي بريدا فليكن حسن الوجه حسن الاسم. ما هو معي حديث بريدة رضي الله عنه وفي حديث أبي هريرة. طيب بارك الله فيك، جزاك الله. كتاب الإيمان إلى حديث أبي هريرة في باب رؤية الله تعالى. نعم، في كتاب الإيمان إلى حديث أبي هريرة في باب رؤية الله تعالى. كتاب الإيمان نعم، إلى حديث إلى باب رؤية الله تعالى حديث أبي هريرة. أبي هريرة ما هو؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل قوم النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: طيب هل نرى ربنا؟ قال: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: أكمل. قال: هل تضرون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قل قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضرون في القمر ليس دون ليلة البدر ليس دونها؟ طيب الإيمان بضع وسبعون أو ستون أو شعبة، حديث من؟ أبي هريرة. حديث أبي هريرة: أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم. ابن عمر: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. كعب بن مالك: وآية المنافق ثلاث. عبد الله بن عمر: أربع من كنا فيه كان منافق خالصا. عبد الله بن عمر: وآية المنافق ثلاث. أبي هريرة. طيب لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أنس بن مالك: وثلاث يؤتون أجرهم مرتين. أبو موسى الأشعري قال: ثلاث يؤتون أجرهم مرتين. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. طيب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، حديث أبي هريرة. فما جاء في فضل أهل اليمن، حديث من؟ أبي مسعود وأبي هريرة. وأبي هريرة، أحسنت. نوى الكتاب الأطعمة إلى آخر كتاب الرؤيا. طيب كان رأيت رسول الله يأكل القثاء بالرطب، حديث من؟ عبد الله بن جعفر. حديث باب ما جاء في أكل الدجاج، حديث أبي موسى. وفي أكل الضب، حديث ابن عباس وحديث ابن عمر. وفي أكل السمك والحوت، حديث جابر. وفي أكل الأرانب، حديث أنس هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفدنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأدركتها فأتيت بها أبا طلحة. باب جواز أكل الفرس والخيل، حديث من؟ حديث أسماء وجابر. عن أسماء قال: عن أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناها. طيب كتاب الأطعمة لكتاب الرؤى، لكتاب الرؤى. طيب إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، هذه من؟ صفية بنت حيي. إياكم والدخول على النساء، هذه من؟ عقبة بن عامر. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، هذه من؟ أسماء رضي الله عنها. أسماء بنت، لعن الله الواصلة والمستوصلة، هذه من؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه. أو أسماء؟ أسماء رضي الله عنه. ولعن الله الواشمة والمستوشمة؟ ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر. وفي حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات والنامصات المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، فبلغ ذلك المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من الأنصار يقال لها أم يعقوب، فأتت عبد الله رضي الله عنه فقالت: ما لي أراك لعنت لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. أكمل. قال: لو غيرك قال يا أبا عبيدة. قال: رأيت إن كان لك ابن فعبدت واد له عدوتان إحداهما خصم والآخر إحداهما خصب خصبة والأخرى جذبة إحداهما خصبة والأخرى جذبة أريت إن رأيت في الخصب رأيت بقدر الله أريت إن رأيت في الخصب رأيت بقدر الله وإذا رأيت بالجذبة رأيت بقدر الله. ثم حضر الرحمن بن عوف كان غائبا في بعض حاجته قال إنني في هذا علم لا عدوى ولا طيرة حد من أبي هريرة رضي الله عنه هو لا طيرة وأحبها الفائل أبي هريرة رضي الله عنه قال إن يكن من الشؤم شيء قال عمر قال إن كان في الشؤم شيء ففي الدار والمرأة والفرس حسنت. قال لا تقارنوا حديث جبل بن سحيم جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر. طيب لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقول لقست نفسي لقست نفسي حديث عائشة. طيب أنا أريك امرأة من أهل الجنة حديث عطاء بن رباح قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال تلك المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك فقالت بل أصبر ثم قالت إني أتكشف فادعوا الله لي ألا أتكشف فدعا له. أحسنت. سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سحره رجل بني زريق وفي رواية حليف ليهود وكان منافقا يقال له لبيد بن الأعصم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله وفي رواية للبخاري أنه يأتي أهله ولا يأتي فكان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي ولكنه دعا ودعا فقال إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه أتاني ملكان فقعد أحدهما عند برأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل فقال الآخر مطبوب قال من طبه قال لبيد بن الأعصم لبيد بن الأعصم قال في أي شيء قال في مشت ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر فقال أين هو قال في بئر دروان قال وأين هو قال في بئر دروان صوتك فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه قال ثم فلما أتى إلي قال يا عائشة كأن ماها نقاعة الحناء أو كأن رؤوس نخلها كأنه رؤوس الشياطين قلت يا رسول الله أفلا استخرجته وفي رواية أفلا تنشرت قال أفلا يعني تنشرت أفلا يعني تنشرت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أثور على الناس شرا وفي رواية فأمر بها فدفن. أحسنت. قال سألوه عن الكهان فقال ليسوا بشيء عن عائشة رضي الله عنها أن أناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقالوا ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يقولون كلاما حقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة الحق يسترقها الشيطان فيخلط فيها مئة كذبة تلك الكلمة من الحق يسترقها الشيطان فيقرها في إذن وليه قر الدجاجة فيخلط بها مئة كذبة. طيب فأخبروه أن الوباء وقع في الشام أكمل فلقي أمراء الأجناد ومن أبو عبيدة وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد نزل بأرض الشام فقال لابن عباس ادعوا للمهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء نزل بالشام فاختلفوا في قولهم فقال بعضهم نرى لقد خرجت إلى أمر فلا نرى أن ترجع فيه وقال بعضهم إن معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني وقال لي ادعوا للأنصار فدعوتهم فلما جاءوا استشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين فاختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني فقال ادعوا لي مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعاهم فاستشارهم فلم يختلفوا عليه وقالوا نرى أن ترجع بالناس فلا تقدم بهم على هذا الوباء فنادى عمر بالناس إني مصبح على ظهر فصبحوا فلما وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح تلقون عن جابر عبد الله رضي الله عنهما قال غزونا جيش القبط ومر علينا أبو عبيدة وفي رواية نحن 300 وفي رواية نترصد لقريش فأصابنا جوع شديد وفي رواية فأمر أبو عبيدة بأزواج القوم فجمع فبلغ مزودي تمر فكنا نأكل منه قليلا قليلا حتى فنيا فجعل يطعمنا تمرة تمرة فقلت وما تغني التمرة فقال قد وجدنا فقدها حين فنيت فألقى البحر حوتا ميتا لم نرى مثله يقال له العنبر فجعلنا نأكل منه نصف شهر ولكن أسمه المنذر حدما سهل بن سهل عن لا يقول أن أحدكم عبدي حدما أبو هريرة يا بني إنه أهول من ذلك أو ما في أبا عمير ما فعل النغير أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القتاء بالرطب عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر طيب اسمه او لكن اسمه او ابنك او اسمه عبد الرحمن حديث جابر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه طيب ان اخنع او اخنع اسم عند الله ابو هريره وحق المسلم على المسلم ابو هريره والاستئذان ثلاث ابو سعيد الخدري طيب انما جعل الاذن من اجل البصر سهل ألا أخبركم بخبر الثلاثة أبو وقد الليثي أشد طيب أكمل حديث جابر رضي الله عنه وقال حديث جابر ثم ألقى البحر حوتا ميتا لم نرى مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر وقام بيدا عظام من عظامي فمر به الراكب من تحته وفي رواية أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه الله لكم أطعموه إن كان معكم فأتى بعض فأكله وفي رواية حتى فأصابنا جوعا شديدا فجعلنا نأكل خبطا في رؤية فأصابنا جوع شديد فجعلنا نأكل الخبط فسمي ذلك الجيش جيش الخبط وفي رواية ودهن من ودكه حتى ثابت إلينا أجسامنا ودهن فعمد فأخذ أبو عبيدة من ضلع من أضلاعه فعمد إلى أطول رجل معه فنصبه فعمد إلى أطول رجل بعده وفي رواية بعيد حتى مر تحته فقال جابر رضي الله عنه كان رجلا في القوم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم إن أبا عبيدة نهى طيب أريد أني أهاجر إلى أرض ذات نخل حديث من؟ أبي موسى طيب رؤيا المؤمن جزء من 45 جزء من النبوة عباد بن صامت من رآني في المنام فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني أبي سعيد الخدري طيب لا عدوى ولا طيرة أبي هريرة فر من المجنون فرارك من الأسد أبو هريرة لأن هذا الطاعون رجز عذب به بعض الأمم قبلك حديث أسامة بن زيد حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه طيب يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك عمر بن أبي سلمة عمر بن أبي سلمة أبي سلمة طيب ليسوا بشيء يعني الكهان حدما عائشة رضي الله حتى إذا فزع عن قلوبهم حدما قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق حديث أبو هريرة كتاب الصلاة بداود طيب صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 حدي من أبو ذر رضي الله عنه باب ما جاء في السحور بالتمر قال كتاب الصلاة نعم كتاب الصلاة كتاب الصلاة عند بداود طيب لعن الله أو اقتلوا الأسودين في الصلاة حدي من أبو هريرة رضي الله عنه ورحم الله امرأ قام من الليل أبو هريرة رضي الله عنه أخذ هذا بالحذر حدي من أبو هريرة وأخذ هذا بالقوة فما جاء في السترة والدنو منها حلما بالدرجاء عن كعب بن عجرة قال إذا توضأ أحدكم أكمل عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة ما جاء في وجوب قراءة الفاتحة حلما عباد بن الصمت قال عباد بن الصمت رضي الله عنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ثم فلما صرف قال هل قرأ معكم هل قرأ أحد منكم معي آنفة فقال رجل نعم أنا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب باب ما جاء في صلاة السفر حديث صلاة السفر نعم طيب إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير حديث من حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب حذف السلام سنة، حديث من؟ أبو هريرة. وزاد وبركاته. وائل، عن وائل. حديث وائل. نعم. من حجر. باب في الدنو من السترة، حديث من؟ سهل بن أبي حسن. باب ما جاء في وقت صلاة الظهر. حديث جابر وحديث عبد الله بن مسعود. باب ما جاء في دعاء الدخول في المسجد، دخول المسجد، حديث من؟ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما قال؟ إذا دخل أحدكم المسجد فليقول أعوذ بكلمات الله، أعوذ بوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إنك آذيت الله ورسوله، حديث من؟ السائب بن خلاف. حديث السائب بن خلاف. السائب بن خلاف قال أن رجلا أما قوما فتفد تجاه القبلة فبصق فبصق تجاه القبلة فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يصلي أكمل لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي لكم هذا، ثم إنه أراد أن يصلي لقومه فمنعوه وأخبروه بالذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم. عن عوف بن مالك قال عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل فاستفتح البقرة لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا آية عذاب إلا استعاذ، ثم ركع بقدر قيامه ثم قام بقدر ركوعه ثم سنت بعده. وعن حذيفة رضي الله عنهم بعده وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر ثلاثا ثم قال سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ سورة البقرة، ثم ركع نحو من ركوعه، ثم قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم قام فكان قيامه نحو من ركوعه، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه، وقال سبحان ربي الأعلى. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، فقرأ في الأولى فقرأ البقرة وآل عمران والنساء. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته لوحده، حديث من؟ حديث أبي هريرة. صح. بعده صلاة الرجل مع الرجل. أبي بن كعب أشاهد فلان قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال أشاهد فلان، قالوا لا، قال أشاهد فلان، قالوا لا، قال لقد قال صلاة الرجل، قال إن ملائكة الله ملائكته يصلون على الصف الأول، وصلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل. طيب إذا أيقظ الرجل أكمل، أو إذا من قام بعشر آيات أكمل؟ من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آيات لم يكتب من كتب من القانتين، ومن قام بألف آيات كتب من المقطرين. طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع صوته يرفع طورا، حديث من؟ أبو هريرة. طيب الوتر حق أكمل؟ الوتر حق على كل مسلم، ومن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بركعة فليفعل. يا أهل القرآن علي أوتروا فإن الله عز وجل يوتر يحب الوتر. باب ما جاء فيه ما يقرأ في ركعة الوتر أو ركعات الوتر عن حديث أبي بن كعب وابن عباس. حديث عائشة رضي الله عنها. طيب لو تأخرت في فضل ركعتي الفجر قال عليه الصلاة والسلام لا لو أصبحت أكثر ما أصبحت لحسنتهما وجملتهما. طيب باب ما يقال في الركوع عن جابر بن سمرة وعن عقبة وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ما نزل عن صلى الله عليه وسلم فسبح اسم ربك العظيم، قال صلى الله اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت فسبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله اجعلوها في سجودكم. باب ما جاء في دعاء الاستفتاح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للصلاة كبر ثم أكبر ثلاثا ثم قال ثم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك أعوذ بالله العلي السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ثلاثة. طيب باب ما يقال في السجود قال عن أبي طيب باب ما جاء في الرفع من الركوع حديث حذيفة رضي الله عنه. باب ما جاء في أذكار التي تقال بعد الصلاة حديث أبي الزبير وعن معاذ قال وعن معاذ رضي الله عنه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إنه يحبك فلا تدع أن تقول أن دبر كل صلاة اللهم إنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب ما جاء ما يقال فيما يقال في القنوت في قنوت الوتر عن علي أو الحسن بن علي. الحسن بن علي قال الحسن بن علي رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم القنوت في الصلاة فقال إذا قمت الصلاة إذا قرأت في الصلاة فقل لما جئت من هديت وعافني من عافيت ولني فيما توليت وبارك لي فيما أعطيت وإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا ذل موليت ولا يعز من عديت وارتضى ربنا وتعاليت. طيب باب ما جاء في ما يقال عند الانتهاء من صلاة الليل حديث صلى الله عليه وسلم.